صلى الله عليه وسلم فيما لا يخالف الكتاب والسنة، فهذا هو العلم النافع. وأما آراء الرجال وأقوال المقلدين والمقلدين فليست من العلم النافع في ورد ولا صدر، وهذا بين فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه وأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فقال عمر لابن عباس أدعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم واستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بأرض الشام فاختلفوا عليه، فقال بعضهم نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه، فقال عمر ارتفعوا عني، وقال لابن عباس ادعوا لي الأنصار، فدعاهم واستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، وقال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعاهم واستشارهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، وقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر فإني مصبح على ظهر فأصبح، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال ابن عباس وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فانظر إلى قول عبد الرحمن إن عندي في هذا علما، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فهذا بين واضح أن العلم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وقع تسميته علما في هذا الحديث. أما ما سبق من كلام المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش من مهاجرة الفتح فليس هو على الحقيقة علما، إنما العلم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يرفع النزاع ويخضع له. ولهذا لما كان النص عند عبد الرحمن بن عوف خضع له أصحاب النبي وفيهم الكبار الجلة العشرة المبشرون بالجنة وسائر أهل بدر وأحد والحديبية، ولم يجادل مع عبد الرحمن أحد وقال أيغيب عنك ولا يعلمه عثمان ولا علي، بل خضع أصحاب النبي خضوعا تاما للنص، لأن هذا هو العلم الذي يخضع له. أما رأي الرجال مهما كان صاحبه عظيما فلا يلتفت إليه مع وجود سنة تخالفه. وأيضا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. فقال عمر: أعجل به. فلما جاءه زيد قال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر إلى رفاعة وقال: ما يقول هذا الفتى؟ أو قال: ما يقول هذا الغلام؟ لأن المشهور عن أصحاب النبي والذي كان يفتي به زيد أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل لا يغتسل. لذا قال عمر: هذا الفتى، وقال مرة: هذا الغلام، كأنه يستصغر الأمر والفتية. فقال رفاعة: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فسألتم عنه النبي؟ قال: كنا نفعله في عهده فلا نغتسل. فجمع الناس. لماذا جمع الناس؟ لأن رفاعة لم يقل سمعت النبي أو قال النبي، فجمع الناس المهاجرين والأنصار. فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، والمعنى أن الماء ماء الغسل لا يكون إلا من الماء، أي ماء المني. فإذا لم ينزل المرء منيا فلا يغتسل، إلا رجلين علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى حفصة فقالت: ليس عندي علم. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وعند أبي داود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: فتغيظ عمر، تحطم، وقال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغسل إلا أنهكته عقوبة. فهذا الحديث كسابقه في وضوح الدلالة، فإن أمير المؤمنين عمر استنكر أن يفتي زيد بلا نص، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله. إذن هذا هو العلم، وغيره هو الرأي. تفتي الناس برأيك؟ قال: حدثني عمومتي عن النبي. إذن هذا هو العلم المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فهو الرأي. ولهذا لما لم تسمع حفصة من النبي في المسألة شيئا نفت العلم وقالت ليس عندي علم. فالعلم هو المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام وليس هو الرأي. ولما سمعت عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أجابت، وخضع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول. وفي سنن النسائي وغيره من حديث علقمة والأسود تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهما قال أتي عبد الله في امرأة تزوج بها رجل ولم يفرض لها صداقا فتوفي عنها ولم يدخل بها. تزوج رجل امرأة ولم يسم مهرا ثم إنه مات ولم يبني بها، فهذه المرأة لها المهر كاملا أم لها نصف المهر؟ كمثل قوله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أو ليس لها شيء. فاختلف الناس إلى ابن مسعود فقال فيها سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ فاختلفوا إليه شهرا لا يجدون أثرا. فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فجعل الرأي في مقابل الأثر. سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ فلما لم يقف ولم يقف على أثر قال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فلم يسم رأيه علما ولم يقل أقول فيها بعلمي، فإن العلم ما تقدم ذكره. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولكن فيما لا يخالف الكتاب والسنة. أما إذا قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عن النبي بخلافه فإن العلم ترك كلامه. ليس العلم أن تنصب الخلاف سفاهه بين ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صح عن بعض أصحابه، ليس هذا هو العلم. فإذا جاء الخبر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما لا نجد عن الله ورسوله ما يعارضه أخذنا بقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا جاء الخبر الصحيح عن أصحاب النبي عن النبي ما يخالفه فإن العلم النافع أن تترك أقاويل الصحابة لقوله، وهذا مقتضى قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يقل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأصحابه. وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وأصحابه. وإلا فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجلسوا على القبور، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر. فهل يقال في المسألة قولان؟ وأن الجالس على القبر آخذ بقول رجل من أصحاب النبي فلا يعارض ولا ينكر عليه، ليس هذا من العلم. وأنت ترى فيما ذكرناه من الأحاديث أن عمر رضي الله عنه لما علم بقول النبي في الغسل لم يجعل في المسألة خلافا ولم يقبل قول المهاجرين والأنصار، ولم يقل في المسألة قولان، فمن شاء أن يغتسل اغتسل على الحديث، ومن شاء أن لا يغتسل فله أسوة في أصحاب النبي، بل ترك قوله وقول عامة أصحاب النبي للسنة الواضحة عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أن يفعلوا سوى هذا. والصديق أبو بكر هو القائل كما في الصحيح: إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزير. فكيف يسوغ للناس أن يقدموا قوله على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنت ترى في قصة الطاعون أن كلام عبد الرحمن رفع الخلاف، ولم يقبل عمر غيره، ولم يجعل في المسألة أقاويل، ولم يجعل خلاف المهاجرين والأنصار لم يجعله في المسألة دليلا، كلهم يخضعون للعلم الراجح النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يصار إلى قول أصحابه إذا فقد الوحي. أما إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان تأويله ظاهرا وجاء عن بعض أصحاب النبي ما يخالفه، فإن العلم النافع هو الأخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودونه بنيات الطريق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإذا وضح لك أيها المسترشد ما ذكرناه فاعلم أن الله عز وجل لم يسمي علما غيره، ولم يشهد بالعلم إلا لمن شهد بما تقدم ذكره، كما قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فشهد بالعلم لمن؟ للذين يعلمون أن المنزل هو الهدى. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أما الذين يرون أن الحق فيما جاء عن بعض الفقهاء أو عن مجلس شورى العلماء بما يخالف الثابت الصحيح عن النبي فليسوا من أهل العلم، بل هم أهل عمل، كما قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالذي لا يرى أن الحق في كلام النبي فهو أعمى البصر والبصيرة. وقد يبصر المرء ينظر ولا يرى، حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم: لو أن رجلا أوصى بماله لأهل العلم لا يصرف إلا لأهل الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. ديننا سماعي منقول بالخبر عن النبي وليس بالرأي. ألا ترى أن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث لما لم يكن عنده علم مسموع عن النبي توقف حتى سأل، يقول لمعمر: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم؟ فلم يفت فيها برأيه وهو سفيان. ولما لم يكن عند معمر ذكر محفوظ توقف وقال: لم يحضرني. فلا أفتى سفيان ولا معمر بمقتضى آرائهم، لأنهم يعلمون. حتى صنف الشافعي الإمام كتاب اختلاف أصحاب النبي، وقال الشافعي: آخذ بخبر أصحاب النبي ما لم يعارض الكتاب والسنة. وذكر الإمام مالك قال: إذا اختلف أصحاب النبي فليس كما يقول الناس فيه توسعة، وإنما هو خطأ وصواب، إنما هو خطأ وصواب. وقال إسماعيل القاضي المالكي الإمام الحبر قال: إنما التوسعة في اجتهاد أصحاب النبي مما ليس فيه خبر، ولكن أن تكون التوسعة أن يأخذ الرجل بقول بعض أصحاب النبي فيما جاء عن النبي ما يخالفه، فلا، ليس فيه توسعة، أي لا يسعك أن تأخذ بقول الصاحب إذا جاء عن النبي ما يخالفه. هذا هو الذي دلت عليه النصوص وقاله الأئمة الكبار. حينئذ يتبين لك هل من أخذ بفعل الحسين في الخروج هل أخذ بعلم؟ هل فعل الحسين أو قوله بعد ثبوت ما يخالفه عن النبي هل يسمى علما أو هو رأي؟ وهل هناك سعة في أن يأخذ المرء به ويدع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس في الأمر سعة، وليس هذا بعلم، بل هو رأي يخالف المسموع عن النبي. ولهذا لما كان اختلاف الصحابة خطأ وصواب، وكانت الأحاديث الصحيحة على خلاف فعل الحسين وقوله، أجمع سلفنا الصالح على خلاف قوله، لأنهم رأوه مخالفا للكتاب والسنة، ولم يجعلوا للناس سعة في الأخذ بقوله، بل قرروا أن الخارج على السلطان مبتدع، وهذا هو تمام العلم النافع. فانظر أيها الإخوة كم صنفت من كتب، وقيلت من محاضرات، وعقدت من ندوات في تصحيح فعل الحسين ورفعه إلى مقام قول النبي، حتى يجوزوا للناس أن يأخذوا به. فأحدث هذا في الناس انقساما واختلافا، لكن العلم الموروث عن النبي يرفع الخلاف. ألا ترى أن قول عائشة في الغسل رفع الخلاف بين الصحابة؟ ألا ترى أن قول عبد الرحمن بن عوف رفع الخلاف؟ لكن نصب الخلاف سفاهة بين قول النبي وغيره يمزق الأمة تمزيقا. أيها المسترشد، ألا ترى أن المهاجرين الأولين وفيهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد بن زيد وفيهم عمر، فضلا عمن هو مثلهم أو دونهم في الفضل من أصحاب النبي وليس فيهم دون، انظر لما سمع عمر بالخبر عن النبي ماذا قال؟ قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغسل إلا أنهكته عقوبة. فلو اكتفى له سعد ولم يغتسل ماذا يفعل به عمر؟ هل يقول هذا سعد؟ هذا صحابي؟ هذا خال النبي؟ هذا أحد العشرة؟ بل يقول أنهكته عقوبة، فما بالك لو رأى عمر. من يأخذون بقول أبي المعالي الجويني المعتزلي المحترق ويقدمونه على قول النبي، أليس هؤلاء أحق بالعقوبة؟ لا بالرفق كما يريد الناس. من الجمعة الأولى وأهل العلم يصرخون إن الفتنة إذا أقبلت رآها أهل العلم، وإذا أدبرت رآها الناس أجمعون. أنت اليوم لا ترى مصريا إلا يقول لم تأتي الثورة بخير، فهل راجعتم أنفسكم ونظرتم من الذين قالوا من أول الفتنة ستأتي بشر، وعلمتم أنهم أهل العلم على الحقيقة؟ لماذا؟ لأنهم ينطلقون من قول المعصوم الذي لا ينطق عن الوحي. وها أنت ترى واقع البلاد اليوم شر ومزيد شر ومزيد شر. دع عنك الجماعات المسلحة التي ظهرت، جماعة الأقنعة وجماعة مسلمون، ولكن خذ خبرا كن منه على يقظة في القرى حيث يكثر قلة التعليم وتنشر فصول محو الأمية. لما جاء عيد النصارى وزعوا على الفتيات في محو الأمية أقلاما، على الأقلام عبارات من الإنجيل، يقول المسيح سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، إنجيل يوحنا، يجرئونهم على سماع كتبهم ويدعون إليها وينتقون هذا النص كأنه يقول القتل والتخريب هذا من المسلمين، أما نحن سلاما، كلمة براقة. وكثير من المسلمين لا يعلمون ما في الأناجيل، بل إن النصارى ربما لا يعلم أغلبهم ما في الأناجيل. وهذا النص لو صح عن المسيح فإنه قاله للحواريين، لا يقصد به علاقة النصارى بغيرهم، وإلا ففي إنجيل متى وهو أول أناجيلهم قال المسيح لا تظنوا أني جئت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا، إني جئت لأفرق الإنسان من أبيه والبنت من أمها والكنة من حماتها. وفي إنجيل لوقا أتظنون أني جئت لألقي على الأرض سلاما؟ كلا، أقول لكم بل انقساما. وما يدري المسلم بهذه النصوص، إنما هذه حركة تبشيرية والمسلمون غافلون، يذهب بناتهم إلى الدراسة في مثل هذه الفصول ولا يراجعون وينظرون في الكتب، حتى الأسماء الموجودة في الكتب لا يأتون باسم صريح النسبة للإسلام. أسماء المسلمون لك حنان، حنة، دعوة تبشيرية، كيف جاءت؟ بسبب الحرية العظيمة التي كتبت في الدستور لما جاءت الثورة المباركة، جاء بها الشباب التقي النقي الذكي. وهذا هو حصاد الرأي، حصاد الرأي، حصاد رأي الشيوخ وأما العلم ما هذا حصاده؟ لو تبع الناس العلم ما رأيت هذا الذي تراه. فاعلم حقيقة العلم أيها الرجل، إنه الموروث عن النبي الذي جاء به الوحي، وأما غيره فبنيات الطريق، كما قال الإمام أحمد: رأي الشافعي رأي، ورأي مالك الرأي، ورأي سفيان رأي، وإنما الحجة في الآثار. إنما الحجة في الآثار. لو أخذ الناس بهذه المقالة ولم يأخذوا بآراء الشيوخ ما وصل الحال إلى الذي تراه. فعض على هذا بناجذيك، فإن الفتن مقبلة يرقق بعضها بعضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.